الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أصيلا. الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام سلام وأعد لهم أجرا كريما. أرسلناك إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وما داعياً لله بإذنه وسراجاً منيراً وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وما تطع الكافرين والمنافقين وما هم وتوكل على يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا وما تطع الكافرين والمنافقين عدا أباهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله

إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على بالله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فما وما أدراك ما الطارق السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقط والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب والسماء فلينظر الإنسان مما خلق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نافر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا كافرين أمهلهم وإذا بالله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم